الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. حصول المأمول بترتيب طريق الوصول. أي صفحة؟ أربعة وخمسون، ثلاثة. طيب، قال: والله سبحانه بعث رسوله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ذكرنا هذا يا أخوة في التدمرية أيضا، الإثبات المفصل. كم عدد أسماء الله جل وعلا؟ كثيرة أم قليلة؟ ها؟ كثيرة. وكم عدد صفات الله جل وعلا؟ أيضا كثيرة. الصفات الثبوتية، صفات الكمال كثيرة جدا. الصفات الثابتة في الوحيين إثبات مفصل. لكن لما نأتي إلى الصفات المنفية في الوحيين، المنفية عن الله جل وعلا، نجدها كثيرة أم قليلة؟ قليلة. منها على سبيل المثال يا أخوة: لا تأخذ سنة ولا نوم. السنة والنوم. بعد التعب، الجهل، ها؟ طيب الظلم، أحسنت، نعم أخي. النوم ذكرنا، ما اتخذ الله من ولد، لغوب، نعم، الصاحبة، صوتك ما يصلني يا أخي، ها، الموت، توكل على الحي الذي لا يموت. طيب نعم، قلنا أخي، وما كان ربك نسيا، نعم أخي، نفي الولي من الذل، نفي الولي من الذل بهذا القيد، وإلا فنحن أولياء الله جل وعلا. فإن شاء الله، فماذا يا أخوان نقول؟ هذه الصفات المنفية التي ذكرتموها وهي قليلة معدودة، والكمال والمدح في هذا الأسلوب القرآني: إثبات مفصل ونفي مجمل. لكن أهل البدع عكسوا الأمرين، فعندهم إثبات مجمل ونفي مفصل. أما الجهمية فلم يثبتوا لله شيئا من الأسماء والصفات، ما عندهم إثبات. الجهمية ما أثبتوا شيئا من الأسماء والصفات إلا. وأما المعتزلة فاقتصروا على إثبات الأسماء، ولكنهم نفوا الصفات، نفوا جميع الصفات. وأما الأشاعرة والماتريدية فبعضهم أثبت سبع صفات، والماتريدية زاد صفة فأثبت ثمان صفات، وهكذا يا أخوة. أما نفيهم الصفات المنفية عند القوم فكثيرة، الصفات المنفية كثيرة. هذا الفرق الأول بين أهل السنة وأهل البدع. ما هو الفرق الثاني؟ نقول الفرق الثاني يا أخوة، الصفات المنفية عند أهل السنة والجماعة عن الله هي التي نفاها سبحانه وتعالى عن نفسه، ونفاها عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وكلها تستلزم ماذا؟ كمال ضدها. كلها تستلزم كمال ضدها. أما الصفات المنفية عند الفرق المنحرفة فهي لا تستلزم كمالا لله، لا تستلزم كمالا لله جل وعلا، ليس بعظم ولا بشحم ولا كذا ولا كذا. أي مدح في هذا؟ أي مدح في هذا؟ لا مدح. هذا الفرق الثاني. نعم، قال: فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. قال: وأما المخالفون للرسل من المشركين والصابئة ومن اتبعه من الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم ونحوهم، فطريقتهم نفي مفصل وإثبات مجمل، ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. ينفون صفات الكمال، صفات الله جل وعلا المثبتة هي صفات الكمال، لكن القوم نفوها، ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، فيقولون ليس بكذا ولا بكذا إلى آخر ما يقولون. طيب انتهينا. قال: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل نفي وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فهذا تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات، ذكرنا هذا. قال: من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام الأوصاف بالموصوف وامتناع قيامها بغيره. ما المراد من هذا الكلام يا أخوة؟ وجوب قيام الأوصاف بالموصوف، يعني هل هذه الصفات هي الله أم هي لله أم هي مستقلة بذاتها؟ فنقول ماذا؟ الأوصاف تقوم بماذا؟ بالموصوف. الأوصاف تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف، فهي للموصوف الصفة، ولله الأسماء الحسنى، الأسماء لله، وكذلك الصفات لله جل وعلا. قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ذكرنا في أي كتاب؟ في التدمرية. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وماذا استفدنا من هذا الأصل يا أخوة؟ استفدنا من هذا الأصل للرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية، فهم أثبتوا 7 صفات. نقول: القول في بقية الصفات كالقول في هذه الصفات، وجوابنا عن بقية الصفات هو جوابكم على هذه الصفات. كيف تثبتون لله هذه الصفات وتقولون أن هذه الصفات لا تستلزم تشبيها؟ وهكذا نحن نقول نثبت بقية الصفات ونقول كما قلتم إنها لا تستلزم التمثيل ولا التشبيه. نعم. قال: القول في الصفات كالقول في الذات، هذا للرد على من؟ لكن قبل هذا أيضا عندنا قاعدة أخرى، أصل آخر، ما هو؟ يلا يا أخوة، أخي أعكس. القول في الصفات كالقول في الأسماء، هذا للرد على من؟ للرد على الجهمية، على المعتزلة. نعم، نقول لهم: بما أنكم أثبتتم الأسماء فهذا يلزم منه إثبات الصفات، لأن القول في الصفات كالقول في الأسماء. إن قالوا كيف؟ نقول: لماذا نفيتم الصفات؟ قالوا: لأن المخلوق متصف بهذه الصفات، وإن أثبتناها لله لزم منه التشبيه. نقول: وكذلك المخلوق عنده أسماء فيلزم منه أيضا التمثيل. إن قلتم لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات، نقول: وهكذا نقول لا يلزم من الاشتراك في الصفات الاشتراك في ماذا؟ الموصوف، الموصوفين بها. قال: القول في الصفات كالقول في الذات، هذا للرد على الجهمية، للرد على الجهمية. القول في الصفات كالقول في الذات، أنكم تثبتون لله ذاتا والمخلوق له ذات، إما أن تقولوا بالتمثيل وهذا لا تقولون به، وإما أن تقولون بالإثبات مع نفي التمثيل، وهذا الذي هم عليه، يقولون لله ذات وللمخلوق ذات، ولكن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين. نقول: هكذا قولوا في الأسماء والصفات لله جل وعلا الأسماء والصفات، وللمخلوق الأسماء والصفات، ولا تشابه ولا تماثل بين الأسماء والصفات. طيب، قال: فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات. انتهينا من هذا. قال: ودين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، دين الإسلام وسط بين الأطراف المتجاذبة، فهم وسط في التوحيد بين اليهود التي تصف الرب بالنقائص ويشبهون الخالق بالمخلوق، وبين النصارى التي تصف المخلوق بصفات الخالق التي يختص بها ويشبهون المخلوق بالخالق. اليهود ماذا فعلوا؟ والنصارى ماذا فعلوا؟ في كلا الطرفين إفراط وتفريط، غلو وتقصير. اليهود غلوا في المخلوق أم في الخالق؟ غلوا في ماذا؟ قال ويشبهون الخالق بالمخلوق، جفوا، قصروا، قصروا في حق الله جل وعلا، قصروا في حق الله جل وعلا، ووصفوه بأوصاف ناقصة التي هي صفات المخلوق. لكن النصارى غلوا في المخلوق، غلوا في المخلوق ورفعوه إلى منزلة الخالق. من المخلوق الذي غلوا فيه؟ عيسى وأمه، عيسى وأمه، نعم، غلوا فيهما. فهم يشبهون المخلوق بالخالق، واليهود شبهوا الخالق بالمخلوق. قال فالمسلمون وحدوا الله، المسلمون من أهل التوحيد والسنة يا أخوة، ليس جميع المسلمين، لأن القبورية ماذا فعلوا؟ غلوا في المخلوق أم لا؟ غلوا في المخلوق ورفعوا المخلوق إلى درجة الخالق، ليس في الربوبية وإنما في ماذا؟ في الألوهية، في الألوهية، بل بعضهم والله حتى في الربوبية. وكذلك هناك صنف آخر من المنتسبين للإسلام وصفوا المخلوق بالربوبية، يعتقدون أن فلانا وفلان كانوا يحيون الموتى وكانوا يفعلون ويفعلون، وهذه الأفعال هي أفعال الرب جل وعلا وحده. نعم، فالمسلمون قلنا من أهل التوحيد والسنة وحدوا الله ووصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن جميع النقص، ونزهوه أن يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات، فهو موصوف بصفات الكمال لا بصفات النقص، وليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، ننتقل يا أخوي إلى الصفحة الأخرى. قال لما ذكر نصوص الصفات قال وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام. فلننظر، قسمان يقولون، يعني يذكر لنا الفرق الإسلامية موقف الفرق الإسلامية من نصوص الصفات. بإمكانكم أن تضعون هذا العنوان، موقف الفرق الإسلامية من نصوص الصفات. 6 أقسام. قسمان يقولون تجرى على ظاهرها، تجرى على ظاهرها. من هم الذين يقولون تجرى نصوص الصفات على ظاهرها؟ قال وهم السلف الصالح، وهم رقم واحد، اكتب رقم واحد، السلف الصالح الذين يقولون إنها تثبت على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه، الاستواء والنزول والمجيء وغيرها من الصفات الخبرية نثبتها على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه. نقول ينزل لا كنزولنا، وله يد لا كأيدينا، ويجيء لا كمجيئنا. لكن نثبت المجيء واليد والنزول أم لا نثبتها؟ نثبت هذه الصفات. إذن أجرينا هذه النصوص على ماذا؟ على ظاهرها. والمشبهة رقم 2، المشبهة وافقونا في شيء، في ماذا؟ إجراء النصوص على ظاهرها. المشبهة وافقونا على إجراء النصوص على ظاهرها. قال والمشبهة الذين يشبهون صفاته، أو قبل هذا نقول والمشبهة الذين أجروها على ظاهرها ولكنهم قالوا بأنها تشبه صفات المخلوقين. قالوا يقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، فقالوا نحن نقول بإثبات اليدين لله، ولكن لا فرق بين يدي الله ويدي المخلوق، فهم وافقونا في شيء وخالفونا في شيء، وافقونا في أصل الإثبات وإجراء النص على ظاهره، ولكن خالفونا في ماذا؟ في التمثيل وعدم التنزيه. مثلوا وما نزهوا، ما نزه الله. إذن قسمان أجروا النصوص على ظاهرها. من هم؟ من هما؟ السلف والممثلة، السلف الصالح والممثلة. نعم. قال وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهم الجهمية ومن تفرع عنهم. الجهمية ومن تفرع عنهم، فقسم منهم رقم واحد يؤولها بمعاني أخر، وقسم منهم رقم اثنين يقولون الله أعلم بما أراد منها. الله أعلم بما أراد منها. من هم يا إخوة الذين يقولون الله أعلم بما أراد منها؟ المفوضة، المفوضة. من هم؟ عندنا مفوضة، عندنا ممثلة المشبهة، عندنا معطلة. من المعطلة؟ نعم. قسم منهم يؤولها بمعاني أخر هم المحرفة الذين يحرفون، وأما أهل التعطيل عطلوها عن دلالاتها عن معانيها، ولكنهم لم يثبتوا معنى آخر. ما الفرق بين القسم الأول والثاني؟ الأول أثبتوا معنى آخر أهل التحريف، لكن الثاني عطلوا أهل التعطيل، قالوا الله أعلم لكن هذا المعنى ليس مراد. طيب ما هو المعنى المراد؟ ما يثبتون. نعم، لكن التعطيل مع التحريف، الأول التعطيل مع التحريف. قال وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله، وهذه طريقة كثير من الفقهاء. الواقفة يقولون يجوز هذا وهذا، لا نجزم بشيء ما. هذا الأول. والثاني قال وقسم يمسكون عن هذا كله لا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. هؤلاء هم المفوضة، هؤلاء هم المفوضة. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها، والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية. وما هي؟ القسم الأول، القسم الأول من، نعم هذا هو الصواب. قال والله سبحانه هو رب العالمين وكل ما سواه فهو مربوب مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور، وهو إن كان خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا، وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضر، بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده الغني عما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. وهذا كله تفسير لقوله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله جل وعلا هو الغني من كل وجه وبكل اعتبار وفي كل وقت. والعبد هو الفقير على الإطلاق، أي على كل وجه وبكل اعتبار وفي كل وقت. نحن مفتقرون إلى الله في إيجادنا، لولا الله لما وجدت. ثم نحن مفتقرون إلى الله في إعدادنا، أعدنا بالآلات السمع والبصر واليد والعقل والرجل. ثم نحن مفتقرون إلى الله في إمدادنا. إذن الافتقار في الإيجاد والإعداد والإمداد، في الإيجاد والإعداد والإمداد نحن مفتقرون إلى الله. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لما قلنا بالافتقار على وجه الإطلاق، هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، لو يكلك ربنا جل وعلا إلى نفسك تهلك والله. كيف هذا يا أخوة؟ لماذا نلزم هكذا؟ كل هذه المعامل التي في بدنك، كل هذه الأجهزة تشتغل بأمر من؟ وأنت لا تدري بها، وأنت لست مكلفا بحراستها ولا بتشغيلها ولا بإيقافها ولا بإمدادها، هي تشتغل تلقائيا. كم معمل يا أخوة في رؤوسنا، في أيدينا، أرجلنا، في أجسامنا، أجهزة كثيرة وآلات عديدة، وهي تشتغل تلقائيا بأمر الله جل وعلا. فلو يكل الله جل وعلا أمر هذه، تدبير هذه الآلات إلى نفسك، تحير بها بل وتهلك، وما بإمكانك أن تفعل شيئا. نعم. لذا يا إخوة لا بد أن يقر الإنسان بحقيقتين، وهذا الإقرار هو بداية سعادته. أن يقر بغنى الله جل وعلا عمن سواه، ثم أن يقر بفقره إلى مولاه. متى ما عرف العبد أن الله غني عن العالمين، يمكن أن يوصف الله بها ويوصف المخلوق بها. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ 1 2 3 آخي. ها؟ إنجاب؟ لا لا، أنا سألت قلت يمكن أن يوصف الخالق والمخلوق بهذه الصفة. السمع والبصر، نعم، الكلام، الحياة. طيب، نحن أحياء والله جل وعلا هو الحي، نعم. إذن يوصف الله جل وعلا، يوصف المخلوق، لكن الأشياء أوصاف المختصة ماذا قال؟ منزه أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص. كل ما اختص، انظر يا أخوة، كقضاء الحاجات، إنسان يقضي حاجته، هذا من صفات المخلوقين، صفة نقص أم صفة كمال؟ صفة نقص. فهذا النقص يبقى في الجنة؟ لا يبقى. نعم، قال والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغايات الكمال وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقا ومنزه في الكمال أن يكون له مثل، وقد دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، فبين أنه أحد صمد، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. الصمد يتضمن، يعني هو الذي كمل في سؤدده، كمل في علمه، كمل في غناه، كمل في قدرته. قال الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. نعم، إلى هنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، بارك الله فيه.